الله يعيننا على ترجمة السؤال. نريد توضيح السؤال، من اللي فهم عن الشيخ؟ أنا ما فهمت. أي قل لي بالفصحى. أي أربع سنين من أمريكا فاضر أنبا. أي أربع سنين عرفتها الحين. أي واحدة واحدة واحدة واحدة، يعني أربع سنين امرأة مريضة ولمرضها أفطرت في رمضان. أي نعم جيد. بعد أربع سنين ارتاحت. بعد أربع سنين ارتاحت، لا بأس، مشت بالصحة. قال لها ما أي تصوم بعد ما أي تصوم الأربع سنوات تقضي. هل تقضي عليهم هي كل أي تقضي؟ نعم تقضي الصيام الماضي عليها ما دام مشت بصحة، يعني أفطرت لعذر. إيه شوي شوي حتى تقضي، إلا إذا كان يشق عليها. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسلم ونرد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الحراس، هل حراس السماء من الملائكة التي منع الجن من استراق السمع في السماء موجودين الآن، أم هم يحرسون في فترة نزول الوحي فقط؟ ولما توفي صلى الله عليه وسلم لم يوجد هناك حراس السماء، لأني سمعت بعض يقول ذلك، ولذلك الجن يستطيعون يسترقون السمع للأنباء. حكم مسترق السمع لا يزال باقي، وأن كنا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا من بعد نزول الوحي، من بعد نزول القرآن. الله أنزل القرآن وحفظه، تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل مكان يكثر فيه تلاوة القرآن والعمل به تقل فيه الكهانة والعرافة والسحر والشياطين، لأن المكان الذي يقرأ فيه القرآن يهرب منه الشيطان. وقد قرر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ما تكثر الكهانة والعرافة والسحر والدجل والشعوذة إلا إذا نسي القرآن وقل من يقرأ القرآن ويعمل به. فإذا قرأ القرآن لا شك يعني أن ذلك سبب لطرد الشياطين وعدم قربانهم لمن يذكر الله عز وجل. ومن ذلك آية الكرسي، من قرأها في ليلة لا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذه الشهب التي تنطلق هي رجوم للشياطين. والحديث والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عنه أن مسترق السمع يترادفون إلى السماء، ووصفها سفيان بيده وحرف يده وقال هكذا يركب بعضهم بعضا حتى يصلون إلى السماء. فربما يسترقون الكلمة من أمر الله عز وجل، أمر الكوني. أما الأمر الشرعي فقد كمل، الأمر الشرعي قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ناحية كماله لا شك فيه، والله قد تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. ومن أراد الحفظ من الشياطين فعليه أن يلزم ذكر الله سبحانه وتعالى. فللملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. اللمة لمة بالقلب، فإذا ذكر العبد ربه ألم الملك بقلبه، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. أما إذا غفل عن ذكر الله عز وجل ونسي فإن الشيطان يلم بقلبه، ف فذمته تكذيب بالحق وإعاد بالشر، نعوذ بالله من الشياطين. يقول ضواب تفضل. وعليكم السلام. نعم، يعني يقول المرأة إذا كانت حائض هل يقع طلاق الرجل لامرأة وهي حائض؟ بدعة، لكن مسألة يقع أو ما يقع هذه في مسألة يختلف فيها يعني العلماء، وإذا رفع للمحكمة فالحكم حكم القاضي. ولعل الأخ يستفتي سماحة المفتي في هذه المسألة، لكن طلاق الرجل لامرأته وهي حائض أو طلاقه لها في طهر جامعها فيه أو علق ذلك على أمر مستحيل الوقوع فهذا طلاق بدعة. مثل يقول طرت في السماء فهي طالق، فهذا بدعة لأنه علق طلاقها على مستحيل، أو طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة في مجلس واحد فهذا بدعة، والبدعة حرام. وكما سبق يعني ذكرنا قلنا إن الطلاق يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره، فيجب للإيلاء يجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدم الحاجة. تلخيص للأحكام كلها، ليس فيه يعني إنما يحرم في حالة واحدة للبدعة إذا كان طلاق بدعة. وصور البدعة كما ذكرت متعددة. لا، مسألة الوقوع غير التحريم، يكون حراما لكن بعض في من الحكام من القضاة من يوقعه، وسماحة المفتي له فتوى معروفة في هذا، ولهذا لا نجرؤ على الفتوى فيها ونحيل على سماحة المفتي، لأن فيها سعة، وأظنه درج على منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أي نعم، ففيها سعة ويوكل مثل هذا لسماحة المفتي. رفع القلم عن ثلاث، إذا كان في سحر أزال عقله فغير مكلف، إذا كان السحر قد أزال عقله ولا يعقل ما يقول هذا غير مكلف، غير مكلف يعني لا يقع، لا يؤاخذ بكلامه أو تصرفه. يعني رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما هي ضوابط رؤية الهلال للشهر لشهر رمضان؟ فهناك يجب أن يتبع لكل دولة مطلعة أم على رؤية أم لكل بلد رؤيته؟ هذا الذي يظهر لي أنه لكل بلد رؤيته، يعني البلد الذي في سلطان حكومة ما مثل بلد المملكة العربية السعودية فجميع بلدانها لها رؤية واحدة، لكل يعني بلد آخر بعيد يكون له رؤيته لأن المطالع تختلف. كان فاصل الحدود يعني الحدود فاصل، هذا يصوم هذا مفطر، المطلع واحد، الحدود فقط بينه مثلا 10 أمتار هذا صائم وهذا مفطر. أي على كل حال مسألة يعني في هذا مفصلة في الفقه، لكن إذا رجعنا للنص صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فالمسألة تتعلق بالرؤية، مسألة تتعلق بالرؤية، يعني إذا رؤية في بلد أمكن أن يروه لكن المانع عدم يعني حدة أبصارهم، المطلع واحد، إنما الكلام لكل بلد رؤيته في المطالع المختلفة. مثلا في المغرب يختلف مطلعهم عن مطلع أهل المشرق، وقد ورد في هذا أثر يعني أحدهم قدم من الشام إلى المدينة فسأل ابن عباس ألا تصوم بصوم معاوية؟ فقال لا. فالذي يظهر لي مثل هذا الاختلاف أن إذا كان هناك المطالع مختلفة فلكل بلد رؤيته، وهذا يوافق الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا رآه البعض لا يشترط أن كل شخص لابد أن يراه، يعني المقصد أنه إذا لم يحل بينه إذا حال بينه وبين رؤيته حائل طبيعي، وإلا لو كان مثل الذي رآه في حدة البصر يراه فرؤية غيره رؤية له. إذا رآه شاهد عدل في دخوله أو رآه شاهدان في خروجه فيحكم بذلك. نعم نعم. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يعني إذا أنت صمت مثلا في المملكة على رؤيتهم ثم ذهبت إلى مصر وهم لم يروا الهلال حقيقة إلا متأخرين، فترتب على ذلك أنك صمت.